إلقاء الفقيه المسائل على أصحابه. أستحب أن يخص يوم الجمعة بالمذاكرة لأصحابه في المسجد الجامع وإلقاء المسائل عليهم، ويأمرهم بالكلام فيها والمناظرة عليها. فقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار إملاء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الحداد قال: حدثنا معلى يعني بن مهدي قال: حدثنا أبو معاوية عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لقد رأيتنا يكثر لغطنا ومراؤنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله تعالى على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: يعبدون الله لا يشركون به شيئا. قال: تدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وإن كان في جملة المتفقهة حدث أو صبي له حرص على التعلم أو آنس الفقيه منه ذكاء أو فطنة، فليقبل عليه ويصرف اهتمامه إليه. فقد أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: قال عبد الله بن المعتز: كما أن الشمس لا يخفى ضوءها وإن كانت تحت السحاب، فكذلك الصبي لا تخفى غريزة عقله وإن كانت مغمورة بأخلاق الحداثة. وإذا حضر هذا الصبي حلقة النظر فينبغي له أن يصغي إلى كلام المتناظرين ويكون من جملة الصامتين. أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال: أخبرنا علي بن أحمد بن علي المصيصي قال: حدثنا محمد بن القاسم الدقاق بالمصيصة قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل قال: حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا عقبة بن علقمة المعافري عن إبراهيم بن أدهم قال: إذا تكلم الحدث في الحلقة أيسنا من خيره. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر يعني شجرة لها بركة كبركة الرجل المسلم. قال: فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخرمي قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله قال ذات يوم لأصحابه: أنبئوني بشجرة تشبه المسلم لا يتحات ورقها، تؤتي أكلها أو تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: فوقع في قلبي أنها النخلة. قال: فسكت القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قلت لأبي: لقد كان وقع في قلبي أنها النخلة. قال: فما منعك أن تكون قلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن تكون قلته أحب إلي من كذا وكذا. فقلت: كنت في القوم وأبو بكر فلم تقولا شيئا، فكرهت أن أقول. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد بن يزيد المطيري قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال كان عمر يسألني مع الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا تتكلم حتى يتكلموا. وإذا علت منزلة الحدث في الفقه فينبغي للفقيه أن يأذن له في الكلام مع المتكلمين ويجعله من جملة المتناظرين. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يوسف بن كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم وقال لا تتكلم حتى يتكلموا. قال فدعانا ذات يوم أو قال ذات ليلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم التمسوها في العشر الأواخر وترا ففي أي الوتر ترونها؟ فقال بعضهم تاسعة سابعة خامسة ثالثة. فقال لي يا ابن عباس ما لك لا تتكلم؟ فقلت إن شئت تكلمت. قال ما دعوتك إلا لتتكلم. فقلت أقول فيها برأيي؟ فقال عن رأيك أسألك. فقال إني سمعت الله تبارك وتعالى أكثر ذكر السبع. فقال السماوات سبع والأرضون سبع حتى قال ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فالحدائق كل ملتف وكل ملتف حديقة والأب ما تنبت الأرض مما لا يأكل الناس. فقال عمر أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه؟ ثم قال وفي بعض النسخ الذي لم تشتق شؤون رأسه. ثم قال إني كنت نهيتك أن تتكلم فإذا دعوتك معهم فتكلم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي إملاء قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا جعفر بن عون العمري قال حدثنا أبو عميش عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس يا ابن عتبة تعلم آخر سورة من القرآن أنزلت؟ قال قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وإذا بلغ الغلام حد المناظرة فينبغي ألا يكف نفسه عن استيفاء الحجة على من ناظره وإن كان شيخا. فقد أخبرنا الحسن بن علي بن عبد الله المقرئ قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي الكوفي قال أخبرنا أبو محمد الواسطي قال حدثنا أبو خليفة القاضي قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال كنا في مجلس أبي عبيدة فرأى شابا ينبسط على المشايخ فقال إذا قل حياء الغلام كثر علمه وفي غير العلم لم يرج خيره. وإذا أجاب المسؤول بالصواب فعلى الفقيه أن يعرفه إصابته ويهنيه بذلك ليزداد في العلم رغبة وبه مسرة. أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة عن عبد الرحمن بن عوف قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت في استلامك الحجر؟ قلت استلمت وتركت. قال أصبت. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. أخبركم الفضل بن الحباب قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ عبد الله سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال له عبد الله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب السكري عن سفيان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، حتى أعادها عليه ثلاثا، ثم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب صدري ثم قال ليهنك العلم أبا المنذر. وكذا يجب على المتعلم الاعتراف بفضل الفقيه والإقرار بأن العلم من جهته اكتسبه وعنه أخذه. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا المنذر إني أمرت بعرض القرآن عليك. فقال يا رسول الله بالله آمنت وعلى يديك أسلمت ومنك تعلمت. وإذا أخطأ المسؤول في الجواب فعلى الفقيه أن يعلمه ذلك ليأخذ نفسه بإنعام النظر ويتحفظ من التقصير خوف الزلل. أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثكم أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل ورأيت الناس يتكففون فمنهم المستقل ومنهم المستكثر ورأيت سببا واصلا إلى السماء فأخذت به فأعلاك الله ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به ثم أخذ به رجل بعده فعلى به ثم أخذ به رجل فعلى به فانقطع ثم وصل له رجل فعلى به. قال أبو بكر دعني يا رسول الله أعبرها. فقال أما الظلة فالإسلام وأما السمن والعسل الذي ينطف منها فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس في أيديهم فالناس منهم المستقل ومنهم المستكثر وأما السبب فالحق الذي أنت عليه أخذت به فأعلاك الله ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو ثم يأخذ به رجل بعده فيعلو به ثم يأخذ به رجل بعده فانقطع ثم وصل به فعلى به. قال أبو بكر أصبت يا رسول الله؟ فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر. ذكر بعض أهل العلم أن الخطأ الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بكونه منه في هذه العبارة هو أنه جعل السمن والعسل شيئا واحدا ووصفه بالحلاوة واللين. وأهل العلم بعبارة الرؤيا يذهبون إلى أنهم شيئان كل واحد منهما غير صاحبه من أصلين مختلفين، وكان أبو بكر ردهما إلى أصل واحد وهو القرآن، ومن الحجة لهم ما أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن واهب بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال رأيت فيما يرى النائم كأن في إحدى أصبعي سمنا وفي الأخرى عسلا فأنا ألعقهما فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقرأ الكتابين التوراة والفرقان فكانت عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن عمرو المذكورة في السمن والعسل أنهما لشيئين مختلفين من أصلين مختلفين وكانت عبارة أبي بكر في حديث الظلة أنهما شيء واحد من أصل واحد فكان الخطأ الذي في ذكر العبارة عندهم هو هذا وأما قول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك فإنه أراد أن يخبره بما أخطأ فيه وكراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم من أبي بكر أن يخبره إنما كانت لأجل أن التعبير الذي صوبه النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه وخطأه في بعض لم يكن عن وحي لكن من جهة ما تعبر الرؤيا أو ما تعبر الرؤيا بالظن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ظنه كسائر البشر في ظنونهم يجوز أن يقع فيه الخطأ وإنما الوحي الذي كان يخبر به عن الله عز وجل هو الصواب الذي لا يجوز خلافه ولا يقع الخطأ فيه والله أعلم ويجوز للفقيه مداعبة من أخطأ من أصحابه ليزيل عنه الخجل بذلك كما أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي قال حدثنا أبو يعلى هو الموصلي قال حدثنا زكريا بن يحيى زحموية قال حدثنا صالح يعني بن عمر عن مطرف عن عامر عن عدي قال قلت يا رسول الله أرأيت الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما خيطان فضحك وقال إنك لعريض القفا يا ابن حاتم هو بياض النهار من سواد الليل وينبغي أن يبين لمن أخطأ خطأه في لين ورفق من غير عنف ولا خرق أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد اليزدي بنيسابور قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي قال حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله قال فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتوني لكأني سكت وفي نسخة لكني سكت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثني أحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا كثير بن حبيب السهمي عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى. وأخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المفيد قال حدثنا موسى بن هارون وأبو شعيب الحراني قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حميد بن أبي سويد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف، لفظهما سواء. أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري قال أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري قال حدثنا محمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو العباس يعني ثعلبا قال سمعت ابن الأعرابي يقول قال سفيان بن عيينة: كان يستحب للعالم إذا علم ألا يعنف، وإذا علم ألا يأنف، وإذا سأل الفقيه سائل عن مسألة أعجوبة فلا ينبغي للأصحاب أن يضحكوا منه. أخبرنا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن أحمد بن شهريار الأصبهاني قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البراثي ببغداد قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا؟ فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ لا يا أعرابي، ولكنها تشقق عنها ثمار الجنة. وينبغي للمتعلمين ألا يردوا على من أخطأ بحضرة العالم، ويترك العالم حتى يكون هو الذي يرد عليه. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال حدثنا عبد الواحد بن محمد الخصيبي قال حدثني أبو علي أحمد بن إسماعيل قال حدثني محمد بن صالح المعروف بالنطاح وهو من موالي محمد بن سليمان الهاشمي قال قال أبو عبيدة: لا تردن على أحد خطأ في حفل، فإنه يستفيد ويتخذك عدوا. وأما إذا أخطأ الفقيه وتبين لصاحبه الآخذ عنه خطأه فإن الصاحب يتلطف في رده عليه. أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سلمة يعني بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فلما صلى قال: أفي القوم أبي بن كعب؟ فقال: يا رسول الله، نسخت آية كذا وكذا أم نسيتها؟ قال: بل نسيتها. حدثني قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني قال سمعت القاضي أبا عبد الله الصيمري يقول: درسنا يوما أبو بكر الخوارزمي فحكى في تدريسه عن محمد بن الحسن شيئا وهم في حكايته، وكان محمد قد نص في الجامع الصغير على خلافه، فلما انقضى تدريسه تركت الإعادة على الأصحاب ومضيت إلى أبي بكر وقد دخل منزله ومعي كتاب الجامع لمحمد بن الحسن، واستأذنت على أبي بكر فأذن لي في الدخول، فدخلت وسلمت عليه ثم قلت له: ها هنا باب فيه شيء قد أشكل علي وأحتاج إلى قراءته على الشيخ، فقال: افعل. فقرأت من قبل الموضع الذي قصدت لأجله إلى أن انتهيت إليه وجاوزته، فقال أبو بكر: قد كنا حكينا في الدرس عن محمد بن الحسن شيئا، والنص ها هنا عنه بخلافه وهو كذا. فعرف الأصحاب ذلك حتى يذكروه ويعلقوه على الصواب، أو كما قال: